يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلصاق القدم بالقدم، يقول هل يعتبر إلصاق القدم بالقدم عند الصفوف للصلاة هل يعتبر من التراص والتسوية وسد الفرج أم يعتبر من التكلف؟ لا، ما هو من التكلف، هذا هو السنة، إلصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف لأجل ما يبقى فرج ولأجل يتعدل الصف، هذا هو السنة. نعم.